أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، لا تزال هذه الآيات المباركات من سورة يوسف تتحدث عن قصص يوسف مع إخوته وما كاد به يوسف إخوته حينما جعل صواع الملك في متاع أخيه وفي رحل أخيه، ثم أرسل فتيته بعد أن خرج إخوته راجعين إلى فلسطين إلى أبيهم يعقوب بعد أن انفصلوا من مصر أو من المدينة التي كان فيها يوسف. لحقهم مناد فنادى وأذن فيهم إنكم لسارقون، فلما قال لهم ذلك أنكروا ذلك، فقال لهم ما جزاؤه إن كنتم صادقين؟ فقالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه. هذه ملة إبراهيم التي كانوا عليها، أن من سرق شيئا أن جزاء ذلك أنه يؤخذ، السارق يؤخذ أسيرا عند المسروق منه لمدة سنة. فلما توثق منهم بهذا بدأ بتفتيش أوعيتهم وأحمالهم إلى وبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه بنيامين أخوه من أمه وأبيه، ثم انتهى إلى وعاء أخيه فاستخرج صواع الملك من داخله. فلما استخرجه منهم قالوا هذه المقولة، قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. قال ابن كثير قال إخوة يوسف لما رأوا الصواع قد أخرج من متاع بنيامين قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. قال يتنصلون إلى العزيز من التشبه به ويذكرون أن هذا فعل أن هذا فعل كما فعل أخوه من قبل، يعنون به يوسف عليه السلام. إذن هم قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، قالوا هذا من باب التنصل من المسؤولية، لأنهم قالوا ما كنا سارقين ونفوا ذلك. فلما استخرج الصواع من متاع أخيه بنيامين قالوا هذا، وقد قالوا من قبل أنه يعني أخوهم من أبيهم، وقال لهم يوسف ائتوني بأخيكم من أبيكم وإلا فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. فتنصلوا من المسؤولية واتهموه بالسرقة، اتهموه بالسرقة لأنه شابه أخا له، وذلك فيما ذكره قتادة وابن جريج أن يوسف عليه السلام في حال صغره سرق صنما لجده أبي أمه فكسره وألقاه في الطريق، فكأن إخوانه ينعتونه بهذا. وأيضا ذكر ابن إسحاق عن مجاهد قال كان أول ما دخل على يوسف من البلاء فيما بلغني أن عمته ابنة إسحاق وكانت أكبر من إسحاق وكانت أكبر ولد إسحاق وكانت إليها منطقة إسحاق، والمنطقة هي شيء يشد في الوسط، يعني خرقة أو نحوها تربط في الوسط، فكانوا قد ورثوا من إسحاق هذه المنطقة. قال وكانوا يتوارثونها بالكبر، يعني الأكبر هو الذي يأخذها، وكانت أخت يعقوب الكبرى هي التي ورثت هذه المنطقة، وهذا الحزام وهذا الرباط الذي كان لإسحاق، وكانت إليها منطقة إسحاق وكانوا يتوارثونها بالكبر، فكان من اختبأها ممن وليها كان له سلما لا ينازع فيه يصنع فيه ما يشاء، يكون له مقام بينهم الذي يأخذ هذه المنطقة. قال وكان يعقوب حين ولد له يوسف قد حضنته عمته فكان منها وإليها، فلم يحب أحد شيئا من الأشياء حبها إياه، حتى إذا ترعرع وبلغ سنوات وقعت نفس يعقوب عليه السلام فأتاها، يعني أن يعقوب عليه السلام لما ولد له يوسف احتضنته عمته، يعني أخذته عمته فكان في كفالتها فأحبته حبا شديدا، ثم بعد سنوات يعقوب أراد ابنه يوسف فجاء إلى أخته وهي عمة يوسف فقال لها سلمي إلي يوسف، يا أختاه أو يا أخيه سلمي لي يوسف فوالله ما أقدر على أن يغيب عني ساعة. فقالت فوالله ما أنا بتاركته، ثم قالت فدعه عندي أياما أنظر إليه وأسكن عنه لعل ذلك يسليني عنه، أو كما قالت. فلما خرج من عندها يعقوب عمدت إلى منطقة إسحاق وهي ما يشد به الوسط الخرقة ونحوها، عمدت إلى منطقة إسحاق فحزمتها على يوسف من تحت ثيابه، ربطتها عليه من تحت ثيابه، ثم قالت فقدت منطقة إسحاق عليه السلام فانظروا من أخذها ومن أصابها. والتمست ثم قالت اكشفوا أهل البيت ما دام ما وجدتم فتشوا أهل البيت واحدا واحدا. قال فكشفوهم فوجدوها مع يوسف، فقالت والله إنه لي لسلم أصنع فيه ما أشاء، ومعنى والله إنه لي لسلم يعني لأسير، أسير لي، لأنه كما مر معنا أن هذه كانت ملة، يعني هذا كان في شريعة إبراهيم وإسحاق ويعقوب أن من سرق شيئا يصبح أسيرا لمن سرق منه، فهي يعني عملت هذه الحيلة، ثم قالت لما وجدوها مع يوسف قالت إنه لسلم لي أسير لي، لأنه سرق المنطقة التي عندي، إنه لسلم لي أصنع فيه ما شئت. فأتاها يعقوب فأخبرته الخبر فقال لها أنت وذاك إن كان فعل ذلك فهو سلم لك ما أستطيع غير ذلك. فأمسكته فما قدر عليه يعقوب حتى ماتت. قال فهو الذي يقول إخوة يوسف حين صنع بأخيه ما صنع حين أخذه إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. وهذه كما تلاحظون هي من أخبار بني إسرائيل، لكن لا مانع من الاستئناس بها. إذن قال إخوته إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، يعنون يوسف ويعنون بسرقته، إما سرقته للصنم وتكسيره له، أو أنهم يعنون ما جعل عليه أنه سرق منطقة إسحاق ثم وجدت معه. فالحاصل أنهم يريدون بهذا التنصل والتخلي من المسؤولية أمام العزيز، لأنهم هم الذين تكلموا وقالوا ما كنا سارقين، فأرادوا أن يلقوا باللائمة عليه وأنه شابه أخا له ونحن لسنا كذلك. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، فأسرها يوسف في نفسه، أسرها يعني أخفاها وأضمرها. أخفى ماذا؟ أخفى ما سيأتي، قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون، لكن أسرها في نفسه، يعني قالها في نفسه ولم يقلها لهم، لأنه لو قالها لهم لربما أنهم فهموا أو عرفوا أنه يوسف، وما يدريه أنهم كاذبون، وما يدري يوسف أنهم كاذبون في قولهم، هو يعلم هذا لا شك، لكنهم لا يعلمون أنه يوسف، ولهذا أضمر ذلك في نفسه وأخفاه، فقال في نفسه ولم يبدها لهم، قال أنتم شر مكانا، أنتم شر مكانا، يعني أنتم أشد شرا في حالتكم هذه، لأنكم سرقتم صواع الملك في وضح النهار وصواع الملك، وأيضا وأنتم جئتم تكتالون، فأنتم شر مكانا، لأن الذي تذكرونه عن أخيه كأنه يقول أنا لا أعرف أخاه ولا أدري ما هذا الذي تقول، هل هو حق أو كذب، لكن أنتم مكانكم ومقامكم الذي أنتم فيه شر مما ذكرتم عن أخيه، لأنكم سرقتم صواع الملك، والملك قد أحسن إليكم وأوفاكم الكيل وأحسن ضيافتكم ففعلتم ما فعلتم، لكن قال هذا خفية في نفسه حتى لا يعرفوه، قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون، ما تصفونه من القول الله أعلم به، هل هو حقيقة أو كذب، أعلم بما تقولون، أنا لا أدري عن هذا. قال فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم، يعني أسر هذه المقولة في نفسه ولم يظهرها، يبدها يظهرها لهم ولم يقلها أمامهم، لكن قالها في نفسه، أنتم أيها القوم شر، أو أنتم شر مكانا، مقامكم ومكانتكم ومنزلتكم التي أنتم فيها الآن شر من مقام أخي يوسف، من مقام أخي بنيامين الذي تذكرون، لأني لا أدري هل هو حقيقة أم لا، لكن مقامكم الذي أنتم فيه الآن أشر من ذلك، لأنكم سرقتم صواع الملك بعد أن أحسن إليكم وأوفاكم الكيل، والله أعلم بما تصفون. ثم قال جل وعلا، قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا، لما تعين أخذ بنيامين وأخذه يوسف عزيز مصر وتركه عنده بمقتضى اعترافهم، لأنهم اعترفوا وقالوا هذا جزاؤه أنه يؤخذ، من سرق جزاؤه أنه يؤخذ هو ويدفع للمسروق منه، فهذا شرعهم، وهم تذمموا بذلك وأعطوه للمؤذن لما أذن فيهم أيته العير إنكم لسارقون، فأخذه بمقتضى ذلك. قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا، عمدوا إلى استعطاف واسترحام العزيز، وهو عزيز مصر وهو يوسف، فهل قد هلك ذلك العزيز الذي قبله الذي ابتلي بزوجته أم غير ذلك، المهم أنه صار هو العزيز وصارت الأمور إليه، صار هو عزيز مصر عليه السلام بسبب تقواه وصبره، بسبب تقواه وصبره كما سيأتي. قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا، يريدون يستعطفونه لأنهم رأوه ملكا صالحا ورجلا صالحا، فرادوا يستعطفوه، فقالوا إن بنيامين الذي أخذته الذي سرق له أبا وهو شيخ كبير، له أب شيخ كبير طاعن في السن قد ابتلي بحبه والشفقة عليه وسيتأثر بهذا كثيرا، يستعطفونه بذلك، إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه، بقية العشرة أولاد يعقوب، خذ واحدا منا مكان بنيامين، لأن له أبا شيخا كبيرا يحبه محبة شديدة، وسيتأثر بسبب ذلك تأثرا كبيرا. وهذا يدل على أنهم قد صدقوا في هذا المقام هذه المرة. فخذ أحدنا مكانه، إن نراك من المحسنين، نراك أيها العزيز من المحسنين، لأنك أحسنت ضيافتنا وأنت خير المنزلين، وأوفيت لنا الكيل ورددت لنا قيمة الكيل في المرة الأولى ولم تأخذ شيئا، فأنت محسن. وما دمت أنك من المحسنين فأحسن إلينا بإخراج بنيامين وأخذ رجل آخر مكانه. قال يوسف: معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده. ومعنى معاذ الله يعني أعوذ بالله، أعوذ بالله، معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده، من وجدنا صواع الملك عنده، وجدناه في رحله وفي كيله، إنا إذا لظالمون. لو أخذنا رجلا غير الذي سرق نكون بذلك قد ظلمنا، إن أخذنا بريئا بسقيم، إن أخذنا بريئا بمتهم، فكيف نترك الذي سرق ووجدنا صواع الملك في متاعه ونأخذ مكانه رجل آخر؟ لو فعلنا هذا فنحن من الظالمين. لماذا؟ لأن سجننا أو استأسرنا رجلا بريئا وتركنا السارق يذهب. قال الله جل وعلا: فلما استيأسوا منه، دليل أنهم بذلوا وسعهم واستفرغوا طاقتهم وحاولوا، ولكن مع ذلك ما استطاعوا. فلما استيأسوا، معنى استيأسوا يعني يأسوا، يأسوا. قالوا: والسين والتاء هنا للمبالغة، يعني أنهم بلغ بهم اليأس، أنهم لا يطمعون أن يخرج أخاهم، لأنهم بذلوا كل وسيلة. فلما استيأسوا أي يأسوا، وقال أبو عبيدة أي استيقنوا، استيقنوا أنه لن يخرج معهم ولن يرجعوا به. فلما استيأسوا منه أي من بنيامين خلصوا نجية، ومعنى خلصوا يعني انفردوا عن الناس، انفردوا عن المؤذن ومن معه، فخلصوا يعني تخلصوا من الناس وانفردوا وصاروا وحدهم الإخوة، وهم عشرة، عشرة من ولد يعقوب. وخلصوا نجيا يعني يتناجون، خلصوا عن الناس وصاروا يتناجون. والمناجاة هي الكلام أو المسارة في الكلام، يعني يتكلمون فيما بينهم بكلام فيه سر، يخفضون أصواتهم لئلا يسمعهم بقية الناس. خلصوا نجيا. قال كبيرهم: ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله؟ يعني هذا في مكان يتناجون فيه، استيأسوا ويأسوا، لا يمكن أن يخرج بنيامين معهم ولا يمكن أن يؤخذ أحدا مكانه، فصاروا يتناجون فيما بينهم ويتحدثون وحدهم بعيدا عن الناس ماذا يصنعون، لأنهم وقعوا في مشكلة كبيرة جدا. فقال لهم كبيرهم، وكبيرهم هذا أكثر المفسرين على أنه روبيل، وهو الذي أشار عليهم في أول الأمر، قال: لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب. وقد ذكرنا هناك أقوال المفسرين، وأنهم قالوا كان ابن خالة يوسف، فهو أخ ليوسف من أبيه، وأمه أخت أم يوسف، ولهذا كان عنده شفقة وعطف عليه دون بقية إخوانه. فقال كبيرهم وهو أكبرهم سنا، وأكثر المفسرين على أنه روبيل، وقال بعضهم هو يهوذا. قال كبيرهم: ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقة؟ هذا استفهام إنكار أو استفهام تقرير، يعني ألا تذكرون أن أبانا قد أخذ علينا موثقا مغلظا وعهدا شديدا مغلظا بالأيمان، وأعطيناه ذلك العهد وحلفنا عليه أن نأتيه بيوسف إلا أن يحاط بنا، ألا تذكرون هذا؟ فهو يذكرهم هذا ليبين لهم خطر ما وقع منهم، وليبرر أيضا عدم ذهابه معهم. قال: ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله، ومن قبل ما فرطتم في يوسف، وأيضا من قبل هذا تفريطنا أو تفريطكم في يوسف. فالذي يظهر أنه لما يقول هذا الكلام ويوجهه لإخوته كأنه لم يكن معهم في هذه الأمور، ولهذا وجه الكلام إليهم: أنتم الذي فعلتم هذا، وجهه إليهم. ولهذا قال: ومن قبل ما فرطتم في يوسف، ومن قبل هذا فرطتم في يوسف ورميتموه في غيابة الجب في البئر وقلتم أكله الذئب، وأنتم قد تذممتم لأبيكم بحفظه وعدم وصيانته وعدم وصول شيء إليه. وبناء على هذا قالوا: قوله ومن قبل ما فرطتم معطوف على ما قبله، وتقدير الكلام: ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا، وتعلموا تفريطكم في يوسف من قبل. تعلموا هذا، يريد أن يذكرهم، لأن هذين الأمرين يدلان على أنهم لا حجة لهم. فالوالد أخذ عليهم موثقا مغلظا شديدا أن يأتوا به، وأيضا قبل ذلك كانوا قد فرطوا في يوسف ورموه في غيابة الجب، وكل هذا ذكره تذكيرا لهم وأيضا تمهيدا لما سيفعله. ولهذا قال لهم: فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي. لن أبرح يعني لن أفارق ولن أترك هذه الأرض وهي أرض مصر، فلن أبرح يعني لن أزول ولن أترك ولن أفارقها، سأبقى فيها ولا أرجع إلى أبي في أرض كنعان أو في أرض فلسطين. فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي، يأذن لي أبي بالخروج منها وبالرجوع إليه فيعفو عما حصل في أخذ بنيامين، أو يحكم الله لي، أو يحكم الله لي يعني بخلاص أبي، بخلاص أخي من السجن أو من الأسر حتى أعود أنا وإياه إلى أبي. وقال بعض المفسرين: حتى يحكم الله لي، قال بالسيف، وقال بأن يمكنني من أخذ أخي. فالحاصل أنه قال بعد أن ذكرهم بما حصل منهم مبينا في ذلك خطأهم وشناعة ما حصل منهم وأنه أمر عظيم في حق أبيهم، قال بناء على ذلك: فلن أبرح الأرض، لن أخرج من هذه الأرض لأننا فعلنا فعلة عظيمة في حق أبينا، فأنا لن أرجع إلى أبي بهذه الفعلة حتى يأذن لي أبي بالرجوع إليه ويعفو عني، أو يحكم الله لي، أنتظر حكم الله في وفي أخي بنيامين لعل الله عز وجل أن يفرج كربه، أو تنتهي سنة الأسر وأرجع أنا وإياه سويا، أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين جل وعلا، لأن أحكامه دائرة بين العدل والفضل، بين العدل والفضل لا جور فيها ولا ظلم، بل هي إما فضل منه وإما عدل منه جل وعلا، فأنا أنتظر حكمه لأنه يفصل بالحق ويحكم بالحق جل وعلا. قال ثم قال لهم: ارجعوا إلى أبيكم. قال لبقية إخوته: ارجعوا أنتم إلى أبيكم، إلى أبيكم يعقوب في دياره وفي أرض كنعان، ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا. ارجعوا إليه وأخبروه بالذي حصل، فقولوا إن ابنك بنيامين سرق وما شهدنا إلا بما علمنا. هذا القول أنه سرق نحن نشهد به، ولأننا علمناه، رأيناه لما جاءوا وفتشون متاعنا رجلا رجلا، ثم لما انتهوا إلى متاع ابنك بنيامين استخرجوا صواع الملك منه، فرأينا هذا بأم أعيننا وشهدنا بعلم وحقيقة، ما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين، يعني ما كنا نحفظ الغيب وندري ماذا سيكون. نحن أعطيناك العهود والمواثيق على حفظه، لكن ما كنا نعلم ماذا قدر الله في الغيب وماذا كتب، لأن الله جل وعلا قد كتب أنه يسرق ويؤخذ، هذا ظاهر الأمر، لأنهم لا يدرون، يظنون أنه سرق فعلا، وما كنا للغيب حافظين، ما كنا نحفظ الغيب ونعرف ما فيه، ولا نحفظ ولا نستطيع أن نحفظ أنفسنا ولا غيرنا من غيب الله وأقدار الله التي قدرها، وهي غيب عنا لا ندريها ولا نعرفها، وما كنا للغيب حافظين. ثم قال وقولوا له واسأل القرية، هذا يحتمل أنه من وصية أخيهم لهم، أو أنهم قالوا ذلك، أن إخوته قالوا ما قال لهم أخوهم، قالوا لأبيهم إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا، شهادتنا بأنه سارق بناء على علمنا، رأينا ذلك بأم أعيننا، ليس كذبا ولا نقول هذا افتراء عليه، وأيضا ما كنا نعلم ولا ما كنا نحفظ الغيب وندري ماذا قدر الله على ابنك أنه يسرق، فهذا أمر خارج عن إرادتنا. يعني يقولون هذا تبريرا لعدم الإتيان ببنيامين، وأيضا قولوا له أو قالوا واسأل القرية التي كنا فيها، واسأل القرية، المراد واسألوا أهل القرية، وهذا أسلوب عربي متين جار على نسق كلام العرب وعلى طريقتهم، وليس هذا من قبيل المجاز كما قاله بعضهم، بل هذا حقيقة، هذا من طريقة العرب في كلامهم. بل أنت لو أردت مثلا رجلا معروفا في المسجد النبوي فقلت، فسألك رجل عليه لا يعرفه، فقلت اسأل المسجد النبوي عنه، اسأل المسجد النبوي، ماذا يفهم، ماذا تفهم إذا قيل لك هذا الكلام؟ أنك تذهب إلى جدران المسجد النبوي تقول يا جدار ما رأيك في فلان، من هو فلان؟ لا ينصرف ذهنك إلا إلى أهل المسجد النبوي ومن هم فيه. وهذا كثير في كلام العرب، بل لا يزال الناس يستخدمونه في لغتهم، اسأل المدينة عن فلان، هذا عالم المدينة، اسأل المدينة عنه مثلا، اسأل مكة عنه، اسأل كذا عنه، هذا أمر، هذا ليس من قبيل المجاز، هذا حقيقة، والعرب تستخدم مثل هذا الأسلوب في كلامها، وليس هذا من قبيل المجاز، بل هذا من قبل الحقيقة، ولا ينصرف ذهن السامع الذي يعقل اللغة العربية ويعرفها إلى غير ذلك، أنه يريد سؤال أهلها. واسأل القرية، يعني واسأل أهل القرية، هذا أمر واضح. إذن واسأل القرية، اسأل أهل مصر الذين كانوا معنا وشهدوا ما حصل من ابنك، وتفتيشهم لمتاعه ووجود الصواع في متاعه، فاسأل القرية يخبروك عن هذا، والعير التي كنا فيها، واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها، فاسأل القرية أي أهل مصر أو أهل القرية التي كان فيها يوسف، كان فيها العزيز، وأيضا اسأل العير وهي القافلة التي كنا فيها، وقد ذكرنا بالأمس أن العير يطلق على الإبل أو البغال والحمير المحملة بالطعام، يقال لها عير. فقالوا وأيضا اسأل العير، يعني أهل العير التي كنا فيها، لأنهم كانوا معنا ورأوا ما حصل، ورأوا تفتيش غلمان العزيز لمتاعنا، ورأوا أيضا كيف استخرجوا الصواع من متاع ابنك بنيامين، فنحن صادقون. قال جل وعلا واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها، التي يعني أقبلنا، جئنا من مصر معهم لأنه كانت قافلة كبيرة، وإنا لصادقون، أكدوا ذلك أنهم صادقون فيما يقولون، وفعلا كانوا هذه المرة صادقين، لكن بناء على كذبهم في المرة السابقة أبوهم يعقوب لم يقبل منهم، كما جاء في الحديث لا يلدغ مؤمن من جحر مرتين، فالمرة الأولى كذبوا عليه، وهذه المرة لم يكذبوا، لكنه جرب عليهم الكذب، ولهذا قال لهم بل سولت لكم أنفسكم أمرا، سولت زينت وحسنت لكم أنفسكم أمرا، دبرتم أمرا فيما بينكم في شأن ابني بنيامين، قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل، صبر جميل، أي فصبري صبر جميل. والصبر الجميل هو الذي لا شكوى معه، هذا هو الصبر الجميل، هو الصبر الذي لا شكاية فيه ولا جزع، هذا هو الصبر الجميل. هكذا صبر عليه السلام صبرا جميلا، صبر صبرا لا شكاية فيه، ما يشتكي إلى أحد ولا يجزع، بل هو صابر لحكم الله وراض بحكمه وإن كان قد أصابه الحزن. فصبر جميل، وعسى الله أن يأتيني بهم جميعا. عسى يعني رجا من الله وطلب وسأل الله، وهذا دليل على قوة إيمانه وثقته بالله وتعلقه بالله. فقال عسى الله أن يأتيني بهم جميعا، قال بهم ولم يقل بهما، قالوا لأنه أراد أبناءه الثلاثة يوسف وبنيامين وأخوهم الثالث الذي هو يهوذا أو روبيل، لأنهم كانوا ثلاثة الذين بقوا في مصر، يوسف فقده من قبل وبنيامين أخذ، وروبيل الذي قال لإخوته لن أبرح سأبقى في مصر حتى يأذن لي أبي. إذن طلب الله أن يرد عليه الثلاثة كلهم، ولهذا قال عسى الله أن يأتيني بهم، ولم يقل بهما، بالثلاثة جميعا، بهم جميعا، إنه هو العليم الحكيم. إنه أي الله جل وعلا هو العليم الذي أحاط علمه بكل شيء، فيعلم حالي ويعلم مكان بني ويعلم جميع أمري، وهو الحكيم جل وعلا فيما يقدر، فيما أجرى علي وعلى غيري من الأحكام، فإنما ذلك لحكمة عظيمة، وهو على كل شيء قدير. وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ قالوا أئنك لأنت يوسف؟ قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. ثم قال جل وعلا وتولى عنهم، يعني بعد أن أبدوا عذرهم، بعد أن أبدى أبناء يعقوب عذرهم ليعقوب، وكانوا صادقين في عذرهم هذه المرة، ولكن يعقوب عليه السلام لم يصدقهم بهذا، لأنه جرب عليهم الكذب قبل ذلك، فقال بل سولت أي زينت وحسنت لكم أنفسكم أمرا في شان ابني بنيامين واتفقتم على أمر من الأمور. ثم قال فصبر جميل، أي صبري جميل، صبري صبر جميل، فأصبر صبرا لا شكاية فيه ولا جزع ولا سخط من قضاء الله وقدره. ثم دعا الله أن يأتيهم بهم، أن يأتيه بهم جميعا، وصف ربه وأثنى عليه بأنه العليم الحكيم. ثم تولى عنهم، أي أعرض عنهم، يعني بعد أن وصلوا إليه وقالوا له هذا الكلام أعرض عنهم وتولى عنهم وتركهم. ثم قال يا أسف على يوسف، لأنه كان في هم وغم وحزن عظيم، فأعرض عنهم وعن قيلهم وأقبل على شأنه، فقال يا أسف على يوسف. ومعنى يا أسف على يوسف كما قال كثير من المفسرين يا حزني على يوسف أو يا حزنا على يوسف. فتذكر، ولعله كما قال بعض المفسرين هيج عليه فقده لبنيامين، هيج عليه فقده ليوسف من قبل، وتذكر فقال وحزني على يوسف، لأن الأسف يأتي، الأسف هو أشد الحزن، ومعنى يا أسف يعني يا حزني الشديد على ابن يوسف، وابيضت عيناه من الحزن وهو كظيم، وابيضت أي أصابه العمى. قال بعض المفسرين يعني غلب البياض على حدقة عيونه أو على حدقة عينيه وذهب سوادهما لكثرة البكاء ونحوه. قال الشوكاني قال انقلب سواد عينيه بياضا من كثرة البكاء، وهذا دليل أنه حزن على يوسف حزنا عظيما شديدا، وصار وكان يكثر البكاء حتى إن عينيه ابيضتا وفقد بصره، فصار لا يرى بسبب كثرة بكائه على ابنه يوسف، وابيضت عيناه من الحزن، من الحزن يعني بسبب الحزن الذي لحقه، لأنه يتذكره دائما وهو حزين عليه أشد الحزن، فيبكي لذلك لفرط محبته له وشفقته عليه ورغبته فيه. ثم قال فهو كظيم، والكظيم قالوا هنا المراد أنه حزين قد كظم حزنه، قد كظم حزنه فهو كظيم، يعني كما قال بعض المفسرين قيل مكمود صابه الكمد، وقيل حزين قال قتادة كان يرد حزنه في جوفه ولم يتكلم بسوء، فهو كظيم يعني قد كظم، وهو الكظيم يعني الذي كظم شيئا، كظم الغيظ، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، فهو كظيم يعني كاظم وممسك عن الكلام مع أنه قد امتلأ حزنا وكمدا على ابنه، وهذا معناه فصبر جميل، لأنه صبر صبرا لا شكوى معه ولا جزع، فهو مليء بالحزن ولكن مع ذلك كظم، كظمه ولم يتكلم بسوء أو بكلمة سوء، وهذا دليل على إمامته في الدين عليه السلام. ولهذا عبارات المفسرين تدور على هذا، قال بعضهم الكظيم هو الكميد، وقيل مكمود، وقيل كظيم أي كظيم الحزن، وقول قتادة يعني يبينها، قال كظيم يرد حزنه في جوفه ولم يتكلم بسوء عليه السلام. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. قالوا تالله، تالله قسم، كأنهم قالوا والله، لأن التاء من حروف القسم، تقول والله تالله بالله، فأقسموا قالوا تالله تذكر، تالله تفتأ تذكر يوسف. قالوا معنى تفتأ، قالوا أصل معنى تفتأ أي تفتر، والمعنى لا تفتر في حال كونك تذكر يوسف، ولهذا قال بعضهم لا تفتأ، نعم، قالوا تالله تفتأ يعني لا تزال، لا تزال تذكر يوسف، تذكر أمره وشأنه حتى تكون حرضا، يعني حتى يؤدي بك ذلك إلى الهلاك. فقالوا هذا رأفة منهم بيعقوب، كأنهم يقولون يعني رقوا له وأشفقوا عليه، فقالوا تالله يعني إن كنت هكذا لا تزال تذكر يوسف حتى يؤدي بك الأمر إلى الهلاك. فهم يقولون هذا من باب الشفقة عليه، تالله أي والله تفتأ يعني لا تزال تذكر يوسف ولا تفتر عن ذكره حتى تكون حرضا. وقالوا معنى حرضا يعني باليا، قال بعضهم حرضا أي تالفا، وقال بعضهم حرضا دنيفا من المرض، وهي عبارات متقاربة. ولهذا قالوا الأصل في الحرض هو المرض الشديد المشفي على الهلاك، يعني المرض الشديد المشفي على الهلاك الذي يكاد صاحبه يهلك، هذا هو الحرض. والمعنى حرضا يعني باليا مريضا على شفا الهلاك. فالحاصل أنهم قالوا هذا يعني ترققا له وطلبا منه أن يقل من ذكر يوسف، لأنه إن كان لا يزال يذكر يوسف فإنه سيصبح بسبب ذلك مريضا، أو يوشك أن يتلف وأن يهلك بسبب ذلك، لأن الحزن قد اشتد عليه وبيضت عيناه وفقد بصره بسبب ذلك. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين، تكون مريضا مرضا شديدا، أو تصبح ممن أصابه الهلاك والموت بسبب هذا الحزن الشديد الذي لحق بك. وهم وإن قالوا هذا على سبيل الإخبار لكنهم يريدون نصحه ووعظه بأن يدع عنه هذا الحزن الذي قد يؤدي به إلى هذه الحال. قال جل وعلا عن يعقوب والدهم عن والدهم لما قالوا له ما قالوا، قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. البث هو الهم، هو الهم الشديد. فقال إنما أشكو بثي أي همي وحزني الذي يصيبني بسبب فقدي ليوسف إلى الله. وهذا كما قال بعض أهل العلم إن يعقوب عليه السلام جعل بثه وحزنه إلى الله، يعني توجه إلى الله، فكأنه يدعو الله ببثه وحزنه على ابنه. ولهذا لما قالوا له كذا ونصحوه قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، ما هو إليكم، أنا أشكو ما يصيبني إلى الله. إذن هو يتقرب إلى الله وكأنه يدعو الله بما أصابه من الهم والحزن على ابنه، يشكو ذلك إلى الله ويتضرع إلى الله بذلك. إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون، وأعلم من الله ما لا تعلمون، لأنه نبي من أنبياء الله ويعلم من فضل الله ورحمته وعلمه وحكمته ما لا يعلمون. وأيضا يعلم أن يوسف لم يأكله الذئب على ما قالوا، بل ويعلم أنه موجود. ولهذا مر وسيمر ما يدل على أنه يعلم أنه موجود، ولهذا يطلب الله ويسأل الله أن يأتيه به كما مر في الآيات، عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. فهو يعلم ما لا يعلمون، لأن إخوة يوسف يظنون أن يوسف هلك وأنه ليس موجودا، ولهذا كان لا يزال حزينا عليه مغموما عليه مهموما عليه، لأنه يعلم أنه لا يزال حيا وأنه موجود. وإلا لو تيقن موته فإن الميت يسلى عنه مهما كان، لكن هو يطمع في مجيئه، وكان الأمر كذلك. قال وأعلم من الله ما لا تعلمون. ثم قال جل وعلا يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف، يا بني، تلطف معهم في الكلام، حثا لهم وتطيبا لقلوبهم حتى يخلصوا ويبذلوا الجهد في البحث عن يوسف. شوف شفقة الوالد ورحمة الوالد مهما كان. ولهذا إياك إياك أن تقسو على والديك، فالوالد مهما أسأت إليه قلبه مملوء بالرحمة والشفقة على ولده، فرغم ما عملوا فيه وفعلوا يقول يا بني، ما قال أيها العصاة اذهبوا، تلطف لهم. وأيضا فيه دليل على أن التلطف بالكلام يؤثر ويزيد المخاطب بهذا إخلاصا وجدا واجتهادا، لأنه يتذكر كيف كانت العبارات يعني مليئة بالعطف والشفقة والرحمة. وهذا شيء يجده الإنسان في نفسه، لما يوصيك إنسان ويتلطف ويتحنن يوصيك على موضوع، أنت يقع في نفسك شيء تجتهد أكثر مما لو أوصاك بترفع مثلا. ولهذا قال لهم يا بني، يعني يا أبنائي اذهبوا، أي إلى مصر، ارجعوا مرة أخرى، فتحسسوا من يوسف وأخيه. والتحسس هو شدة التطلب وتعرف الشيء، شدة التطلب وتعرف الشيء، والمعنى ارجعوا إلى المكان الذي تركتم فيه بنيامين وهو في مصر، والتمسوا يوسف وتطلبوا خبره، لأنه موقن أن يوسف موجود، ولكن تحسسوا من باب كثرة التطلب والسؤال والتحسس عن خبره وطلب خبره، ابذلوا ما تستطيعون لعلكم تجدونه. هذا لأنه على علم من الله، واثق بأن يوسف موجود. فتحسسوا من يوسف وأخيه، هنا قال يوسف وأخيه بنيامين ولم يذكر أخاهم الآخر، لأن الآخر موجود وهو الذي رضي أن يبقى في هذا المكان باختياره، أما يوسف وأخيه غلبوا على أمرهم، صاروا إلى ما صاروا إليه ليس باختيارهم. فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله. روح الله أي فرجه وتنفيسه، فروح الله فرجه وتنفيسه للكرب، فإن الله جل وعلا يفرج عن المكروبين وينفس كربهم، وهذا دليل على كمال الإيمان. وهكذا ينبغي لك أيها المؤمن، مهما كنت في ضائقة فلا تيأس من روح الله، من تفريج كربتك، من تفريج الله لكربتك وتنفيسه لكربتك، لا تيأس مهما كنت في ضائقة وفي شدة. هذا هو التوحيد يا أخوان، هذا هو التعلق بالله، هذا هو حسن الظن بالله. ولهذا قال لهم لا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله من تفريجه وتنفيسه لكربة من به كرب إلا القوم الكافرون، الكافرون الجاحدون لقدرة الله، الذين لا يؤمنون بالله، فقد كفروا بالله ولا يؤمنون بالله ولا بقدرته ولا بتفريجه للكروب. وهذا دليل أنهم من المؤمنين، أن أولاد يعقوب كانوا من المسلمين، لأنه حذرهم بأن اليأس من تفريج الله لا يكون إلا من كافر، وأما المؤمن فلا ييأس من روح الله وفرجه وتنفيسه الكرب والشدة التي يقع فيها الإنسان. قال فلما دخلوا عليه، الكلام فيه اختصار، يعني ما قال فسمعوا كلام أبيهم ثم سافروا إلى مصر ثم نزلوا مصر ثم جاءوا إلى عزيز مصر، اختصر هذا وطواه بكلام يدل على أنهم فعلوه. فقال فلما دخلوا عليه، يعني لما دخلوا على يوسف، يعني معنى ذلك أنهم سمعوا كلام أبيهم وأنهم شدوا الرحال وسافروا من فلسطين من أرض الشام إلى مصر ثم جاءوا ودخلوا على يوسف. فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر، مسنا يعني أصابنا وأهلنا وأصاب أهلنا الضر، وهي الشدة من الجدب والقحط، لأن هذه هم في السنين السبع في السنوات السبع العجاف، كما قدمنا أن ذهابهم إلى يوسف في أول مرة كان في السنة الثانية من السنوات السبع، وهذا بعد ذلك. فهذا دليل أن السنوات السبع العجاف أنها عمت مصر وما حولها أيضا، فكانوا في شدة لا يعلمها إلا الله، ولذلك جاءوا مرة ثالثة أيضا يريدون الكيل، ويريدون أيضا يسألونه عن بنيامين، فقالوا يا أيها العزيز، العزيز عزيز مصر، وقيل هو الملك، صار في مقام الملك، يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر، يعني بلغنا الشدة والجهد والقحط، ما عندنا زاد ولا طعام نأكله، وجئنا ببضاعة مزجاة، يعني جئنا معنا ببضاعة مزجاة. وقالوا معنا بضاعة مزجاة، قالوا يعني بضاعة قليلة لا تكفي لقيمة الكيل، ما عندهم شيء، هم الآن يريدون يكتالون أيضا، يكتالون طعاما، فقال نحن جئنا ببضاعة مزجاة، كما قدمنا بالأمس أن البضاعة هنا المراد بها ثمن الكيل، ثمن الطعام الذي سيأخذونه قوتا لأهلهم، لكن سماه بضاعة لأنه لم يكن معهم نقود، وإنما جاءوا ببعض الأشياء من جهة أهلهم ومن جهة ديارهم، قيل جاءوا ببعض الأدم، بعض الجلود، وقيل جاءوا ببعض، جاءوا بحب البطم الأخضر، وجاءوا بالصنوبر، يعني جاءوا بأشياء بضاعة يريدون أن يقدموها مقابل الكيل، لكن مزجاة يعني ضعيفة قليلة، هي بضاعة وقليلة أيضا. ولهذا قال ابن كثير ومعنا ثمن الطعام الذي نمتاره وهو ثمن قليل، قاله مجاهد، مزجاة يعني قليل، جئنا ببضاعة يعني بقيمة وثمن للكيل الذي ستعطينا، لكن ترى قليلة التي معنا. وقال ابن عباس في رواية مزجاة المراد به الرديء الذي لا ينفق مثل خلق الغرارة والحبل والشيء، قال يعني معهم شيء مثل خلق الغرارة، يعني مثل حبال الخيش أو الحبال التي لا قيمة لها، يعني جاءوا ببضاعة ما عندهم شيء له قيمة، لكن جاءوا بهذه الأشياء البضاعة قليلة القيمة لعله يعطيهم مقابلها المتاع، يعطيهم مقابلها الطعام. قال وقال ابن عباس في رواية الدراهم الرديئة التي لا تجوز إلا بنقصان، بضاعة مزجاة ابن عباس يقول دراهم قليلة، لكنها دراهم أيضا زائفة، ما هي دراهم جيدة، ما تكفي قيمة الطعام الذي ستعطينا إلا بتجاوز منك وعدم محاسبة لنا. وجاء أيضا عن أبي صالح قال هي الصنوبر وحبة الخضراء، وقال الضحاك ببضاعة مزجاة كاسدة لا تنفق. الحاصل أنهم لما جاءوا وقدموا عذرهم أنه قد مستهم الضراء والجدب والقحط، أنهم أيضا جاءوا ببضاعة قليلة لا تكفي قيمة للطعام الذي يريدون أن يمتارونه، يعني وكل ذلك يلتمسون من العزيز أن يتسامح معهم ويعطيهم كيلا مقابل هذه البضاعة أو هذه النقود القليلة التي لا تساوي الطعام. وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا، أوفي لنا الكيل، أعطنا كيلا وافيا ولا تعاملنا بالبضاعة القليلة التي معنا، فأعطنا كيل من جاءك ببضاعة أو بثمن كثير يقابل البضاعة. فهم قدموا هذا من باب الاعتذار والتلطف لعل عزيز مصر أن يقبل منهم ذلك. فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا، قالوا تصدق علينا يعني تصدق علينا، لا تنقصنا شيئا من حقنا، فأعطنا زيادة على قيمة نقودنا، نقودنا لا تساوي هذا الكيل، فأنت تصدق علينا بالباقي، خذ يعني أعطنا كيلا وافيا بعضه مقابل الثمن الذي دفعنا والبقية تصدق أنت به علينا وتفضل به علينا. ولا إن الله يجزي المتصدقين. قال ابن جرير الطبري: إن الله يجزي المتفضلين على أهل الحاجة بأموالهم. هي يعني تصدق علينا ثم قالوا إن الله يجزي المتصدقين، يعني يجزيهم بالثواب العظيم. فمن تصدق أثابه الله وجزاه على ذلك ثوابا عظيما من لدنه. وكل هذا يقولونه من باب استعطاف العزيز وحثه على أن يوفي لهم الكيل وألا يعاملهم بما معهم من المال، لأنه قليل ولا يصلح ثمنا للكيل الوافي، ولكن طلبوا منه أن يتصدق عليهم. وأيضا أخبروه أن الله وذكروه أن الله جل وعلا يجزي المتصدقين ويتفضل عليهم بفضله وجوده وكرمه سبحانه وتعالى. نعم، قرأت الآيات التي بعدها. ثم قال جل وعلا: قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ قال أي قال يوسف هل علمتم؟ قالوا هذا الاستفهام فيه نوع توبيخ، استفهام للتوبيخ، ويريد يذكرهم. وقالوا إن يوسف ما كان يريد أن يخبر إخوته بشأنه، وقد كتم أمره عليهم في المرتين السابقتين. قال لكن لما ذكروا ما ذكروا من الضر الذي لحق بهم وضعف قلة ذات اليد، فرق يوسف وعطف عليهم وتذكر حال أبيه، فهنا أخبرهم، قال كلاما أخبرهم فيه أنه أخوهم. هكذا قال بعض المفسرين. وقال بعض المفسرين: بل هذا كله بأمر الله، فكتمانه شأنه عليهم كان بأمر الله له، وإخباره لهم كان بأمر الله له. فقال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ إذ أي حين أو وقت أنتم جاهلون، ومعنى جاهلون يعني عاصون آثمون، لأن كل معصية لله فهي جهالة، كما قال جل وعلا: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. قال الصحابة أو اجتمع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن كل ذنب عصي الله به فهو جهالة، فكل من عصى الله ولو كان متعمدا للذنب فهو جاهل في حق من عصاه، وجاهل أيضا في العقوبة التي تنتظر من عصى الله وخالف أمره. فقوله أنتم جاهلون أي عاصون آثمون. وقال بعض المفسرين جاء عن الحسن: إذ أنتم جاهلون، قال إذ أنتم شباب، إذ أنتم شبانا. قال لأن الغالب على الشباب الجهل، ويعني بذلك حينما ألقوه في غيابة الجب. وجاء عن ابن عباس أنه قال: جاهلون صبيانا، لما كنتم صبيانا ففعلتم فيما فعلتم. ولكن الأظهر والله أعلم أن الجاهلون هنا المراد العاصون الآثمون، لأنهم جهلوا جرم ذنبهم وأيضا جهلوا حق الله جل وعلا، وإلا ما عصوه ولا أقدموا على هذا الفعل. فقالوا إخوته: أئنك لأنت يوسف؟ هذا استفهام تقرير. أأنت يوسف؟ يعني هل أنت يوسف؟ وهذه قراءة الجمهور، وقرأ بعض القراء وهي قراءة ابن كثير وورش: إنك لأنت يوسف، يكون إخبار. قالوا إنك أنت يوسف. لما قال لهم هل علمتم ما فعلتم بيوسف، قالوا إنك أنت يوسف، هذه قراءة. والقراءة الأخيرة الأخرى لا، قالوا استفهام: أإنك أنت يوسف؟ يستفهمون هل أنت يوسف. وهذه القراءة هي المشهورة وعليها أكثر القراء، ويدل عليها جواب يوسف. قال أنا يوسف. سألوا: أإنك لأنت يوسف؟ هل أنت يوسف؟ قال أنا يوسف، وهذا أخي قد من الله علينا. الله أكبر. شوفوا عاقبة الصبر يا أخوان، عاقبة التقوى والصبر. فيرمونه في الجب وفي البئر وهو في مقام الضعف وهم في مقام القوة، ويتشبث بهم ويتمسك بشفى البئر فيفكون يديه ويلقونه ويقطعون الحبل وهم مقتدرون عليه ويبيعونه على أنه مملوك، ثم يصير الأمر إلى أنه يكون فوقهم، بل عزيز مصر، بل يكونون في مقام الأسفل والأدنى وهو في المقام الأعلى. هذه عاقبة التقوى والصبر، وخاصة مع الأقارب. بعض الناس تجد يصبر للبعيدين ولا يصبر للأقارب، والواجب أن يصبر على أقربائه أشد وأكثر مما يصبر على غيرهم. ولهذا جاء في الحديث الذي في مسلم أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، لي قرابة أصلهم ويقطعوني، أحسن إليهم ويسيئون إلي، أحلموا عليهم ويجهلون علي. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم له؟ أود أن أنبه أنني الأسبوع القادم ليس فيه درس، موعدنا إن شاء الله الأسبوع بعد القادم إن شاء الله. يقول الله جل وعلا: قالوا أئنك لأنت يوسف، أي قال إخوة يوسف له: أئنك لأنت يوسف؟ قال: أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا. قال المفسرون: من علينا بجمعه بيننا بعد التفرقة وطول المدة، حتى قيل إن هذه المدة كانت 40 عاما، وقيل أكثر من ذلك وقيل أقل من ذلك. ثم قال واعظا لهم: إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. من يتقي التقوى والصبر على ما أنت فيه، فإذا نزل بك أمر فاتق الله، أي اعمل بطاعته، لأن التقوى هي أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقوبة الله. واصبر، الصبر عدم التشكي للناس، لا تشتكي للناس، الناس ما بأيديهم شيء. اصبر على قضاء الله الذي أنزله بك، فإنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، لا يضيع أجرهم ولا يبطله، بل ينالون أجرهم في الدنيا والآخرة. ففي الدنيا التمكين وزوال الهم والغم وتبدل الحال إلى ما هو أحسن، وفي الآخرة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وكنا ذكرنا حديث توقفنا عنه وقت الأذان، وهو حديث عظيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه ذلك الرجل في صحيح مسلم وقال: إن لي قرابة أحسن إليهم ويسيئون إلي، أحلم عليهم ويجهلون علي، قال النبي صلى الله عليه وسلم له: إن كنت كما تقول فكأنما تسفهم المل، يعني كأنك تحث الرماد الحار في أفواههم ثم الأخرى وشأنها عظيم، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. شوف يا أخي، اصبر على الأقارب والأقرب فالأقرب، اصبر على خطئهم وزللهم وهجرهم وقطيعتهم، وأبشر فإن الله سيظهرك عليهم. لا يزال معك من الله ظهير عليهم، يعني عوين، يعينك الله، يرفعك، يجعل العاقبة لك. وانظر إلى حال يوسف مع إخوته، ماذا صار أمره؟ صار أظهره الله عليهم وصار الأمر له. فالأقارب يا أخوان خاصة يحتاج إلى صبر، لأن الشيطان يجعل الإنسان ما يتحمل من أقاربه، يتحمل من الزملاء من الناس البعيدين، لكن الأقارب ما يتحمل لهم. هذا من كيد الشيطان، هم أحق الناس ببرك وصبرك عليهم. ثم قال: قالوا تالله لقد آثرك الله علينا. تالله يمين، والله لقد آثرك الله علينا، أي فضلك علينا واختارك. اعترفوا، نعم، صار هو عزيز مصر، وهم جاءوا يسألون الميرة حتى قيمة الطعام ما هي عندهم، يسألونه أن يتصدق عليهم. لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. وإن كنا خاطئين يعني مذنبين فيما سبق، كل أفعالنا التي معك كنا مذنبين، فاعترفوا بذنبهم، قالوا إنا كنا مذنبين والله رفعك علينا. قال لا تثريب عليكم اليوم، قالوا معنى لا تثريب يعني لا عتب ولا لوم عليكم، لن ألومكم ولن أعاتبكم ولن أذكر هذا الأمر عنكم مرة أخرى. شوفوا العفو والصفح الجميل، رغم ما عملوا به قال لا تثريب عليكم، خلاص من اليوم لن أذكر ولن ألوم ولن أذكر ما فعلتم بي من الأفاعيل. يغفر الله لكم، قالوا هذا فعل مضارع باعتبار المستقبل، كأنه معناه سيغفر الله لكم. وقال بعضهم بل إخبار من يوسف أن الله غفر لهم، أطلعه الله على ذلك، فإنهم تابوا وندموا وطلبوا من يوسف أن يستغفر لهم، فأعلم الله يوسف أن الله قد غفر لهم. الله أكبر. يا أخي إذا مكنك الله من شخص قد آذاك إياك أن تنتقم وتقول أفعل به كما فعل، اغفر اصفح اعفو وأبشر بالعاقبة الحميدة. انظر إلى نبي الله يوسف، قال لا تثريب عليكم، لا لوم ولا عتب ولن أذكر هذا مرة أخرى، انتهى هذا الموضوع، ما فعلتموه فيه يغفر الله لكم. سأل الله يغفر لهم وأعلمه الله بأنه قد غفر لهم. قال وهو أرحم الراحمين جل وعلا، هو أرحم الراحم، هو أرحم من رحم، ولهذا تاب عليهم وغفر لهم مع تلك الفعلة التي فعلوها بيوسف وما فعلوه مع أبيهم أيضا. ثم قال جل وعلا اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا. اذهبوا بقميصي، القميص هو الثوب الذي على هيئة البدن، إلى فألقوه على وجه أبي، على وجه أبي يعقوب، يأتي بصيرا يرجع بصيرا، مع أنه بيضت عيناه من الحزن، لكن إذا شم رائحة يوسف في القميص سيرجع إليه بصره، ولهذا قال يأتي بصيرا أي يرجع بصيرا، يبصر ويرى بعد أن كان أعمى. قال وأتوني بأهلكم أجمعين، ائتوني بجميع بني يعقوب، أولاد يعقوب وأولادهم، بجميع أهلكم ائتوا بهم من فلسطين إلى مصر. ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. فصلت العير قالوا يعني خرجت من مصر إلى الشام، فمجرد أنها خرجت من مصر إلى الشام قال يعقوب وهو في الشام إني لأجد ريح يوسف. قال المفسرون سخر الله ريحا فحملت ريح يوسف إلى يعقوب، وبينهم مسافة 8 أيام أو 80 فرسخا، هذا معنى فصلت العير، يعني خرجت من مصر إلى الشام أو إلى فلسطين. فعندما خرجت من مصر وهي لا تزال في مصر وجد يعقوب ريح يوسف، هذه بشارة له، قال إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. تفندون يعني تقول أصابك الفند، تسفهوني، تقول هذا سفيه صابه الفند الكبر الخرف، لولا أن تفندون. قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم، قاله من عنده من أبنائه وأبنائهم وأقاربه، تالله أي والله إنك لفي ضلالك القديم، لفي خطأك وزللك القديم مع يوسف، ما زلت تفكر في يوسف تجد ريحه، وقد هلك يوسف قبل، وهذه كلمة سيئة منهم. ولهذا يقول قتادة قالوا أي من حب يوسف لا تنساه ولا تسلاه، قالوا لوالدهم كلمة غليظة لم يكن ينبغي لهم أن يقولوها لوالدهم ولا لنبي الله عليه السلام. إذن أنت في ضلالك القديم، في خطأك القديم. قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم، فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه، لما جاءه البشير، والأصل في البشير المبشر الذي يحمل الخبر السار ويسبق غيره، فجاء البشير وقيل إنه يهوذا، وهو الذي جاء على قميصه بدم كذب، فقال لعل هذه تكفر هذه، أنا آتي بالقميص. فلما جاءه وألقاه على وجهه، سواء ألقاه البشير أو يعقوب أخذه وألقاه على وجهه ارتد فارتد بصيرا رجع إليه بصره والله على كل شيء قدير. قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون؟ استنكار افهام إنكاري استفهام إنكاري توبيخي. أنا قلت لكم أني أعلم من الله ما لا تعلم، وقلت لكم أني أجد روح يوسف وتقول أنت في ضلالك القديم، وأقول لكم أن يوسف موجود وأن تقول أنه هلك. ثم قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. تابوا ورجعوا قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين مذنبين معترفون. ماذا قال؟ قال سوف أستغفر لكم ربي. ما قال مثل ما قال يوسف يغفر الله لكم. لماذا؟ قالوا أخر الدعوة لهم إلى وقت صلاة الفجر، فقال سوف، ليس الآن، سوف أستغفر لكم إن ربي هو الغفور الرحيم. قالوا أخبرهم أنه سيؤخر دعوته لهم في الثلث الآخر من الليل أو وقت الفجر حتى يكون ذلك يعني أدعى إلى الإجابة. وانظروا إلى رحمة الأب وشفقة الأب رغم ما فعلوا به من الأفاعيل، ونكتفي بهذا القدر.